محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد فاقول انها فرصه طيبه مباركه مع ابنائنا واخواننا واحبتنا في الله عز وجل نلتقي في الاثم بيد الله نتذاكر ما يسره الله تبارك وتعالى من امر ديننا. جعل الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بذلك ونرضي غايه الرجاء وعمل فيه قوي ان يفيدنا وان ينفعنا وان يصلح احوالنا ويصلح احوال المسلمين جميعا. الموضوع كما سمعتم هو الدين النصيحه. الدين النصيحه الدين النصيحه. قال الصحابه قلنا لمن يا رسول الله؟ قال الراوي ابو الحسين الجاري قلنا لمن يا رسول الله؟ قال بالله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. هذا حديث كما قال بعض العلماء عظيم الشأن. ويذكر أحد العلماء ومنهم أحمد بن حنبل أن الإسلام يدور على أربعة أحاديث: إنما الأعمال بالنيات والحلال بين والحرام بين. حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وحديث عائشه رضي الله عنها: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا الحديث الدين نصيحه. وقال النووي رحمه الله: بل هو مدار الدين كله. هذا الحديث العظيم رواه الامام مسلم والامام احمد وغيرهما وروي في معناه احاديث عديدة عن ابن عمر وابن عباس وصوبان وغيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. منها ما يستوعب ألفاظ هذا الحديث ومنها ما يقتصر على النصيحة. النصيحة أمر عظيم وأساسي في كل الرسالات. فرسالات الأنبياء دائما على التوحيد والنصيحة لأممهم بهذا التوحيد. نوح أول الرسل إلى أهل الأرض عليه الصلاة والسلام. طبعا بعد ما اختلف الناس وإلا فنبي آدم نبي مكلم قبله، لكن كان الناس على الفطرة وعلى ملة آدم. ثم اختلفوا وبعد هذا الاختلاف بعث الله نوحا فقال أول الرسل عليه الصلاة والسلام. دعا قومه إلى عبادة الله عز وجل فكذبوه. قال عليه الصلاة والسلام كما أخبر الله عنه: لقد أرسل نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا ملأوا من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس لي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم ما لا تعلمون. وأعلم الله ما لا تعلمون. عليه الصلاة والسلام هذه الدعوة نصيحة. يخاف عليهم إن لم يعبدوا الله إن لم يخصوا بالعبادة التي خلقهم الله من أجلها فإنه يخاف عليهم عذاب يوم عظيم يوم القيامة أو العذاب الذي أهلكه، بل المراد ذلك جميعا. كذبوه، قالوا إنا لا رأس بغير المدرسة، ما تعبوا السب والسم والضب والعن، لا كيف أدب الأنبياء، يجب أن نتخلق بأخلاقهم، أن ننصح بدون السر، وأن ندعو إلى ما دعوا له، وأن نتحلى بأخلاقهم العادلة من الصبر والحلم والحكمة في معالجة المشاكل ورد الشفاهات. رد الشفاهات قالوا إن الله كفر الأمر، أليس جاب العذاب؟ ما شاء الله نهى عن نفسه، هذا الذي ادعوا به اقترفوا عليه بكل أدب ووقار عليه الصلاة والسلام، ولكني رسول من رب العالمين، قل لكم أني رسول من رب هذا الكون الذي خلق هذا الكون ودبره ونظمه، وخلقكم أنتم من ضمن هذا الخلق لغاية معينة أن تعبدوه، ولا تشركوا من جل وعلا، دبركم رسالة وأنشأ لكم وأعطى من الله ما لا تعلمون، إمتاز وعلم، إمتاز ورسالة، يقوم بمهمة عظيمة للتبليغ، يرافقها النصيحة العظيمة، الداعي إلى الله يجب أن يكون ناصحا، والنصيحة فيها إخلاص لله رب العالمين، لا بد أن تقوم على الإخلاص لله رب العالمين، والحرص على نفع الناس، لا يتطاول عليهم بعلم ولا بمال ولا بجاه ولا بمنزلة، وإنما يبلغ، وإن العلماء ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وينصح الناس بالحكمة والرفق، ويعاملهم بالأخلاق العظيمة، أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فنرثهم في العلم وفي الأخلاق وفي الحكمة في الدعوة وفي العفو والصفح وما شابه ذلك من متطلبات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وجاء هود من بعده يدعو قومه إلى ما دعا إليه نوح عليه الصلاة والسلام، وقال إنا لنراك في شفاعة وإنا لنظنكم أكاذبين، قال يا قوم ليس لي شفاعة ولا غيرت العظيم، ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالة ربي وأنا لكم ناصح أمين. الله أكبر، مر إلى آداب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قومهم في غاية الطغيان والتكبر والتعالي والاحتقار والإزراء الأنبياء، سيقابلونهم بهذه الأساليب الحكيمة الرفيعة في منتهى الحسن في الأخلاق عليهم الصلاة والسلام، توقف وتلع في الدعوة إلى الله فيما يدعون إليه، فيما يرافق هذه الدعوة من أخلاق ومن نصح خالص لله عز وجل، لا ليس فيه رياء ولا سمعة ولا كبر ولا تعال ولا طول الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء مؤكدا كل هذه الدعوات، طبعا دعوة إبراهيم قامت على النص، وموسى وعيسى والأنبياء كلهم كافر دعواتهم نصائح، وإن كان ليس فيها نفع أنصح ولا نصح ولا ناصح، لكن هي نصائح، هي نصائح وعظات وتوجيهات ترافق الدعوة الأساسية إلى توحيد الله عز وجل. وجاء محمد خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، إمام الناصحين وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، وأكد على هذا المعنى النصيحة في أحاديث كثيرة، أحاديث كثيرة منها هذا الحديث الذي ترجم البخاري، إن كان لم يصف لفظه لكنه في كتاب الإيمان، ويعتبر النصيحة من الإيمان والإيمان من النصيحة أيضا، كما سيأتي الإشارة إلى ذلك إن تذكرت هذا. هو مسلم رواه بلفظه، وأحمد رواه بلفظه رضي الله عنهما، قال ابن الجاري أن يسمى قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله وبكتابه ورسوله ولأمة المسلمين وعامته. فإذا قام المؤمن بالنصيحة في هذه المجالات وهذه الأمور لله كتابه ورسوله لأمة المسلمين وعامتهم فقد استوعب الدين كله، لأن النصيحة لله عز وجل أن تخلص الدين له وأن تؤمن بأسمائه وصفاته وأن تعبده حق العبادة وأن تخلص له الدين وأن تحبه وتخافه وترجوه وتقوم بأساسيات الدين وما يتبعها. فكما يقول بعض العلماء هنا قال رسول الدين النصيحة، وقد قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام. ولما جاء جبريل عليه الصلاة والسلام يسأل رسول الله سأله عن الإسلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وما اشترك إلى ذلك سبيلا. هذا صدق. قال عمر رضي الله عنه فعلمنا له يسأله ويصدقه. ثم سأله عن الإيمان قال أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ثم سأله عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم يعني سأله عن شيء في الساعة فأجابه. ثم ذهب فقال الرسول رسول الرجل فلم يجدوه فقال هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. فجعل هذه الأمور نواله المراتب الثلاث مسائل الإسلام ومسائل الإيمان والإحسان جعلها الدين. فلا تكون ناصحا لله عز وجل إلا إذا استوفيت هذه الأمور، أمور الدين. الإسلام بأركانه المذكورة التي تعرفونها، والإيمان بأركانه المعروفة، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنك يراك. فهذه الأركان لا توصلك إلى درجة الإحسان إلا بإضافة شيء آخر، وأن تعبد الله كأنك تراه، وأنت لا تصل إلى هذه الدرجة إلا بغاية الإخلاص بالتشمير عن شاهد الجد بالتقرب إلى الله بأنواع التطوعات الجسدية والمالية والقلبية وما شابه، وتجتنب كل المحرمات بما في ذلك المكروهات تصل إلى درجة الإحسان، وحينئذ تستكمل الدين كله الذي قال عنه رسول الله الدين النصيحة لله، نصيحة لله. وتأتي لهذه الأمور نصحا لله عز وجل تخلص له الدين لتتقرب إليه بأم النوافل بقدر ما تستطيع بعد الفرائض، لتجتنب المحرمات هيبة له وإجلالا له، ولا تقبل على الحد بتجتنب المكروهات. تجتنب المكروهات تصل ذلك الإحسان وتستكمل الدين الذي هو النصيحة لله عز وجل، ثم بعد ذلك النصيحة لرسوله عليه الصلاة والسلام. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام الذي ما ترك خيرا إلا جلد عليه ولا شرا إلا حذره. جاءنا بهذا القرآن المجيد القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا تقبله، جاءنا بهذا القرآن وجاءنا بهذه السنة وجاءنا بهذه الأخلاق العظيمة التي تضمنتها سيرته وأخلاقه وسنته عليه الصلاة والسلام. أن نحبه عليه الصلاة والسلام من نصيحتنا أن نحبه أكثر من أنفسنا وأبنائنا وأموالنا والدنيا كلها. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي وولده ووالده والناس أجمعين عليه الصلاة والسلام. نبيه بأرواح له نحب هذا العظيم مدير العظيم ونحب سنته وندب عنها ونبلغها ونجلها ونعظمها ونرى الحديث الواحد خير من الدنيا ما عليها. هكذا نحب رسول الله ونحب ما جاء به ونوالي من اجله ونعادي من اجله ونتولى من تولاه ونصره من آله واصحابه والمؤمنين الذين يحبونه بصدق واخلاص ويتبعون نهجه عليه الصلاه والسلام ويتثبتون بسنته ويعقون عليها بالنواجذ. هذا من النصيحه لهذا الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام والنصيحه لكتاب الله ان نؤمن بانه كلام الله غير مخلوق انزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين وليبلغ هذه الامه البلاغ المبين. وقد بلغه عليه الصلاه والسلام لم يخلف منه حرفا لم يخلف من حرف الرحمه عليه الصلاه والسلام. وكلفت امه بتبليغه بلغوا عني ولو ايه وكلفت امه بتبليغ سنته عليه الصلاه والسلام. الا فليبلغ الشاهد الغائب لما خطب خطبه حجه الوداع اشهد اصحابه على عبد الله تعالى قال الا فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ او عاقل الشاهد. فكلف هذه الامه بتبليغ ما جاء به من كتاب وسنه. فنحن من نصيحه لله ولكتابه ولرسوله ان نقوم بهذه الامور التي اشرت الى بعضها فانها بعض متطلبات النصيحه لله ولكتابه ولرسوله وسنه محمد صلى الله عليه وسلم. يجب ان تكون هي القائده للمسلمين وان تقوم حياتهم عليها ولا عزة لهم الا بها ولا كرامة لهم في الدنيا والاخرة الا بها. ومن خذلها وخذل القرآن خذله الله. وكثير من المسلمين قد خذلوا كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ولم يقوموا بواجب النصيحة لله فعطلوا اسماءه وصفاته ولم ينصحوا لهذه السنة اتخذوا مناهج واصولا وسنوا سننا تخالف سنته وهي البدع. ولياذ الله فعلى هذا ان يتوبوا الى الله وان يحاسبوا انفسهم وان يعودوا الى الله وان ينصحوا لله هذا الذي ذكرنا ولكتابه هذا الذي ذكرنا. فقد يجب ان تذكره وان يعتبر بامثاله وان يقف عند حدوده وان يجتنب ما تضمنه من النواهي وان نعتبر بامثاله وان ننزجر بزواجره ونخاف ما تضمنه من الوعيد ونرجو ما تضمنه الوعد الى اخر نظام القران التي لا يخشيها الا الله عز وجل. المسلمين ان يتمسكوا كتاب الله ولسنة رسول الله حتى يكون ناصحين لله عز وجل. فلا يشكر الله إلا ناصحوا به أحسن. لا يجعلون لهم إماما إلا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلماء الأمة وأئمتهم كلهم تلاميذ على هذا الرسول. وكلهم يقفون معنا في صف واحد وراء محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز لأحد أن يقدر بين يديه عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. واتقوا الله واطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فإن في الإسلام ما كان أحد منهم يتقدم بين يدي الله ورسوله أبدا. وكلهم كانوا يقفون عند حدود القرآن وعند حدود السنة ولا يتجاوزونها. ويحثون الأمة على اتباعها وترك أقوالهم من أجلها. قد يأمرون بضرب أقوالهم بالحائط إن هي خالفت شيئا مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فهم وراء النبي عليه الصلاة والسلام كل دقة وأمانة رضوان الله عليه. ولم يرغبوا أبدا إلى أحد أن يقدم شيئا من أقوالهم على شيء من أقوال رسول الله وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام. وهذه أقوالهم مدونة يحفظها علماء الإسلام وطلاب العلم. فهم براء مما يخالف كتاب الله وممن يخالف كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فمعاذ أيها الإخوة لا نكون ناصحين لله ولرسوله ولكتابه إلا إذا كان ديننا عقائدنا وعباداتنا وأخلاقنا وسياساتنا ومعاملاتنا قائمة حتى القيام على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. إن النصيحة لأئمة المسلمين نصيحة لأئمة المسلمين أئمة المسلمين الأمراء والعلماء. فلا يصلح الناس بدون العلماء ولا يصلح الناس بدون الأمراء. فإن العلماء إذا لم يكن لهم مكانة ومنزلة عند الأمة تصدر بقيادة الأمة الجهلاء والسفهاء وضاع الدين. إن الله لا يكتب العلم امتياعا ينتزعه من قلوب الناس بعد أن أعطاهموه ولكنه ينتزعه بقدر العلماء. فإذا بنيت عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يقول الشافعي العلماء لا يتبعون إنما يكتب أهل الجهل. فالبدع أصدرها الجهلاء السفهاء. ينزه الله العلماء من البدع والابتداع. فإذا فقد العلماء ضاع الدين فلا بد من النصيحة لهم ومن النصيحة لهم احترامهم وتقديرهم وأن يكونوا موضع ثقة الأمة. فإذا رأيت الناس يخونونهم يوجهون لهم الاتهامات فودعهم ودع هؤلاء المساكين. نسأل الله العافية. ولا تأتي الفتن والبدع والضلالات إلا بالابتعاد عن العلم والعلماء. العلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فالعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتبديل. فلا بد يا أخوة من احترام أهل العلم وتقديرهم والالتفاف حولهم وأخذ العلم منهم. فإنهم من أئمة المسلمين والأمراء. لا تقوم المسلمين قائمة إلا بأمراء ولا يقوم الدين إلا بأمراء ولا يقوم الحج والصلاة والزكاة والصوم والثالث لأركان إلا بالأمران يقود الأمة. لا يصلح الناس عوضا لا صلاة لهم ولا صلاة إلى جهاله وفساده. إذا صار رسول يأمر بطاعتهم وعدم الخروج عليهم ما أطاق الصلاة، لأن الله يحفظ بهم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، وبهم تستقر الأمور ويحصل الأمن، وبخلو الأرض منهم تصيب الفوضى وتسفك الدماء وتستباح الخروج. انظروا إلى أي بلد ولو كان حاكمها فاجرا فاسدا، إذا ذهبت شادت الفوضى وسفكت الدماء وضاع الدين والأخلاق، فكيف إذا كان الحاكم مسلما يأتشد بكتاب الله وبسنة رسول الله ويقيم شعائر الإسلام ويضع المناهج الإسلامية القائمة على قاعدة الصحيحة والمناهج الصحيحة؟ ألا ترى الذي يهيج عليهم ويتمت عليهم الجانب النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ ألا ترون ذلك يا أخوة؟ الرسول قال ما قال مقاتل قال له ما أقام فيكم الصلاة، فالنصيحة لهم أن نحب لهم الخير ونسأل الله أن يوفقهم ونتعاون معهم على البر والتقوى ونتعاون معهم على رد الظلم والفساد، نتعاون معهم في طاعة الله ولا نطيعهم في معصية الله. فإذا كان الإمام عنده قوة كبيرة وعنده عقيدة ودين وعنده اعتزاز بكتاب الله ويقيم شهادة الإسلام كما الحدود في هذه الأصول المظلمة التي أدار الناس ظهورهم فلا تسمع في دولة من الدول إلا ما شاء الله أن يقول كتاب الله في أحكام قوانين غربية وقوانين جاهلية وإلى آخره. بينما هذا هو إذا دار الحج يقرأ آيات من القرآن والشارق والشارقة تضطع أيديهما جزاء ما قسم لك علينا الله، يقرأ هذه الآية إنما جزاء الذين حارب الله ورسوله، ما يقول المادة الفلانية من القانون الفلاني، ما يقول الدستور، ما يقول يقول كتاب الله ورسوله. هذا خير كبير يجب أن نحافظ عليه ويجب أن نشجعه. ومن هنا أوصى الرسول في أحاديث كثيرة جدا بهذا الأصل الأصول في الإسلام، احترام العلماء والأمراء ولاة أمر المسلمين، العادل يبلغ شريعة الله ويعلم الحاكم بحكم الله والحاكم ينفذ شريعة الله. فلا بد أن تدعو الأمة وعلماءها وأمراءها على البر والتقوى وأن يتعاون معهم على حرب الفساد بقدر الإمكان بقدر الإمكان، ولا تؤمن النصيحة لهم فيما يضرهم ويضر الأمة. النصيحة الآن تعتبر جاسوسية، النصيحة تعتبر الآن جاسوسية وعمالة. فنعوذ بالله من الشر والتردي الذين أوصلنا إليهما بآتتها. والله يكتب العالم نصيحة من حاكم فتنشف أن تطير قلب جاسوس جاسوس، لأنه ما يعرف النصيحة، ما يعرفون أن لابد من مساعدة العلماء الحكام وحكام العلماء لإصلاح أمر الأمة وحمايتها من الفساد. فالذي يعبث في الظلام وينشر الفساد محارب سرا وعلى يحذر منه. هذا التحذير من شيء يعتبر فساد ويعتبر أمينة ويعتبر جاسوسية ويعتبر عمالة وعمالة يهودية وأمريكية وإلى آخر، الذي أدى إلى النتائج التي نعيشها الآن، التخريب والتدمير والتفجير. كل شيء هذه التعليمات الخبيثة محاربة العلماء ومحاربة الحاكم المشرك بهذه الأساليب المستقاة والموروثة من الإيمانيين والشيوعيين ومدارس فعلا. هذا الأشياء ما كان يعرفها المسلمون. يتخاصم المسلم وأهل السنة مع كل الفرق بما فيهم الرافضة ما يكون عميل الرجال. الآن الأشياء الأصولية الخليفة التي لا أخلص منها واختبط العلماء في أي خلاف. جاسوس عبيد يعني غير جانب السلطة إلى آخر الإتهامات التي تتوجه إلى العلماء نفس خلق الكلام وأسقط الخطة إلى العلماء ومن حاكم المسلم الذي يجب إراءته والصبر عليه. هذا الأمر يجب أن يدرك المسلمون ويجب أن يدرك أن الذي يخالف هذا المنهج وهذه الأصول التي رمى عليه هؤلاء الشياطين يغشون الإسلام وليس عند مصلحة ويغشون المسلمين بهذه التربية الخبيثة التي تجبر العلماء وتحقرهم وتشوههم وتذكر الناس عنهم. وإن هذه الأساليب لمن أشد الشق عن سبيل الله وعن الحق والعياذ بالله. فهذه الأمور يجب أن نتخلص منها وأن يرجع إلى الله الذين يستخدمون هذه الأساليب والذين أوصلوا الأمة إلى هذه الدرجة والعياذ بالله. أوصل الشباب شباب الوديع على كتاب الله على سنة رسول الله على احترام العلماء. لعل الله ينفع بهذا الشباب لعل الله ينفع به ويرفع إمرأة الإسلام ويرفع إمرأة الإسلام يسوقونهم إلى معارك لا تفيد المسلم بشيء وإنما يقدمونهم مقودا لنيران المشركين والكافرين. والله يفرحون بهذه المعارك الكافرة التافهة التي لا تنفي عدوا ولا تنصر دينا. كم مات في افغانستان، كم هلك في الشيشان، كم هلك في فلسطين في جهاد من يقول حتى اي رايه يسال الله العز. 13,000 حاصرهم الامريكان والذين دفعوهم الى هذه المعركه اندسوا في الكهوف واندسوا في البيوت وجاء لهؤلاء يذبحون في الدجاج والعصافير. لا تبقوا خسارته، لا تبقوا اشرافه، ليس لهم فئه يرجعون اليها. ذهب النساء يتيهن في الوديان والله اني بكيت من هؤلاء الذين جدوا بهم في معركه ما فيها ادنى شيء من التكاثر وخذلوهم هذا الخذلان. بارك الله فيك. فلم يفكر احد منهم في فك الحصار عنهم واخذوا البقيه اشرار بعد ان قتلوا وذبحوا الكثير وناولوا الباقي الى امريكا. من فين الدوله هذه التي تعنيهم؟ اجناد اخوه القوه. الانبياء اكثرهم ما جاهدوا لانهم في حياه بحث. ابياء لو دعا على هؤلاء الهدف وذهب على الغرب لو فعل كما اداءهم. لكنهم ما كلمهم بالجهاد. ما كلمهم بالجهاد. لماذا نظرا للطاقه البشريه غير متكافئه مع العداء حتى ان عيسى يملا الدنيا عدلا اذا جاء يقول صلى الله عليه وسلم حج عبادي الى جبل الطور فان ياتي العدو لا يداري لكم به. هذا الشباب الرب المساكين سبب بهم لموج الدبابات والصواريخ والطائرات التي لا تلحق بلاد ولا تكون هناك يخالفهم. يا اخي حتى العزه اول ربهم على الايمان والتوحيد، ربهم على طاعه الله، ربهم على احترام العلماء، ربهم على احترام العلم. حتى العزه الشباب في هذا البلد وفي غيره اذا وجد الشاب المسلح بالايمان الصحيح والعقيده الصحيحه والمناهج الصحيحه سيجعل الله له فرج وحجة، سيجعل له فرج وحجة. أما كل واحد شكيس يريد أن يقود الأمة ويقود بأبنائها في معارك يكونون فيها ضحايا فقط ووقودا لجحيم المعارك التي أعد لهم أعداء وجدوا في ذلك فرصة. هذا هذه التصرفات تتيح فرص لأعداء الله أن نهلك الشباب ونشرب الدول بيد المسلمين. أتيحت فرصة لروسيا لتفتاح الشيشان. دولة رئيسة هزيلة ما عندها شيء. راح يحركونها ويحركون الجهاد بإسقاط روسيا ودول الدول بالتجاوزها. ما عندها شيء. لا عقيدة صحيحة ولا مال ولا سلاح ولا شيء. أنا والله فصلها بالجهاد نحوها. وتحرك وقت أمريكا لقد الله فصل شعيد الأبطال الشهر نسلت هذه الدولة هي أسقطها بكل سهولة بارك الله فيكم ويتحرك في الناس ويتوجه بالإسلام والروافق يتداخل عليهم وأخذ الشباب إلى العراق وإلى الشعب العراقي يطالبهم ما يريد بالأهلين ويحفظ أمريكا كيف راح يبنى؟ أنا أقرأ أن السفراء يقودون الناس وجعل العلماء سكتوا ما تكلموا لأن كل ما تكلموا في قضية شعروا عليهم بالحرب بالإشعار قضية حزبة الخليج أخذوا بجواز الاستعانة أسقطوها الصرف ورسل أسقطوها كل ما تكلموا في قضية أسقطوهم هل سكتوا؟ أنا سكتوا ليش كتوا؟ تكلم اليهود تكلم النصارى تكلمهم ما من هذا الاعلان الخبيث الاجرام حير الله ليش يقولون وبعدين تكلم بعضهم تكلم العراق الشاهد يا اخوه لا بد من احترام العلماء ولا بد من ناخذ ايدي من هؤلاء الشفعاء فانهم لا يعلمون حجه الاسلام وقد لا يوجد كثير منهم لا يجب ان يعلم احد جعلوا من ائمه الضلال مجددين وائمه هدى وجعلوا من ائمه السنه عملاء جواسيس كيف تشكل حياه المسلمين اذا كان الشباب قد اسلموا اذنتهم لامثال هؤلاء نقول هذا موت شماته نقول هذا تقصيرا لأن الشباب تورط في مشاكل عقدية ومنهجية من ربهم إلى ما تعرفون وستجرهم إذا لم يخرجوا من هذه الدوامة سيدخلون هم المؤمنين في دوامات لا يستفيد منها إلا أعداء الإسلام ولن يفيد المسلمين بشيء وسوف لا يزيدونهم الا هلاكا ودمارا وذلا وهوانا ان استمرت الامور على هذا المنوال فلا بد ان يتدارك الشاب بنفسه لا بد ان يدرك بنفسه حتى بها كبرت بينت ودعت الى احترام العلماء والى نبذ السفهاء واهل البدع والضلالات فان البدع شر الامور ولا تقود المسلمين الا الى الشر في دينهم ودنياهم ومن هنا جعل الناس ربع الاسلام حديث عائشه العلماء من احدث في امرنا هذا ما ليس من طورته اذا جابت ما يؤيده من النصوص النبويه والنصوص القرانيه فلا بد من نبذ البدع نبذ هذه الافكار افكار سيد ام البلاد وكتب سيئة للناس لا بد أن تتكاتف الشباب في العالم الإسلامي الجديد على حرب هذا الفكر المدمر الذي يدمر العقيدة ويدمر السياسة ويدمر الشباب ويدمر الأمة يحفظ أفكار سيئة ضمن الأمة كيف تكون هذه الجماعات؟ عقيدة الحدود، عقيدة الشباب، عقيدة الصحابة، عقيدة صحابة الأنبياء إلى آخره نحن نقول هذا مردد إطلاق على حسين نقول هذا تجميل للأمة من الشرور والمهالك التي تحملها فلسطين لا شك كتابة ويرفع أكثر من 30 فرع كم طبع الأستاذ أحمد كم طبع البخاري كم طبع مسلم كم أنفقنا الأموال على هذه الكتب بينما هذا الكتاب المليء بالطلاق ويكفيه المعالم الذي دمر شبابك الله، كبر في الوقاع، كبر في السوجي، خف في العالم. والله ما يمشي كبر هذا السبب الا الفساد والدمار، الا الفساد والدمار الذي يطمع فيه اعداء الاسلام. اعداء الاسلام درسوا درسوا عالم الاسلام، عندهم مبشرين متخصصين في دراسه الاسلام والسيره الاسلاميه وما هو الاسلام الصحيح وما هو الاسلام المدمر. وجدوا فكر الخوارج، فكر الروافض هو الذي دمر الامه. فاحيا مذهب الخوارج من خلال كتب سيكتبه سيكتب احياه احياء يعني هذا الذي سيكون هذا كتاب سيكتب مليئه بالتكفير بتحريف النصوص بتعريف لا اله الا الله بالبلادات لا والاكثر في بلاد التوحيد بلاد السنه. فإن تطلعوا جاهدوا الدولة جاهدة للقضاء على البدع واستعشاد شأنها وإحيان كتاب الله وسنة رسول الله بدت البدع والضلالات. وجاء السيطر لجعل هذا المنهج وإحيان البدع والضلالات، بدع الجهمية، بدع المعتزلة، بدع الخوارج، بدع الصوفية الغالية القائلة بالقول وحدودهم. جاءت كتب شيخ قصد لتنحية المنهج الشرعي وإحياء هذا المنهج بديلا عن المنهج الشرعي. يجب أن يحصل هذا، وهذا واضح كالشمس إلا لمن أعمى الله قلبه ورسولته. هذا خطر لا بد أن تتضافر جهود العلماء وطلاب العلم على التخلص وتخليص الأمة منه. هذا دين الله ما يصلح فيه المداهنة والمجاملة.